بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعزائي المشاهدين، نعود إليكم اليوم في برنامجكم عودوا تصحوا. نتكلم اليوم إن شاء الله عن مرض شائع، ألا وهو دوالي الساقين. دوالي الساقين منتشر جدا في هذه الأيام، وخاصة مع عدم الانتظام في التريض أو المشي، قلة المشي واعتماد الناس على ركوب السيارات والقطارات وما شابه، وأصبح المشي يكاد يكون منعدما. وهنا ضعفت الأوردة وصماماتها، فحدثت دوالي الساقين عند كثير من الناس، وخاصة عند النساء بعد فترة الحمل، وأيضا الرجال الذين يعتمدون في أعمالهم على الوقوف لفترات طويلة أو الجلوس لفترات طويلة. هذا المرض أصبح شائع وأصبح له مضاعفات كثيرة، يعني أحيانا إذا أهمل تسبب في مضاعفات كزيادة التجلط في القدم أو القدمين معا، وبالتالي قد تحدث الحمرة، وبعد الحمرة لا قدر الله وكثيرا ما نراها تحدث القرحة، ولا قدر الله إذا تفشى الأمر بشكل وأهمل تحدث غرغرينة ثم البتر، عافانا الله وإياكم. فبالتالي لابد من الانتباه إلى دوالي الساقين، انتباه شديد عند أول ملاحظة له، لابد من ممارسة الرياضة والعلاج. العلاج الطبي الشعبي أو الطب البديل هو أفضل علاج لدوالي الساقين. من أفضل علاجات دوالي الساقين المساج، التدليك. التدليك يكون أولا بعد مسح أماكن الدوالي بنوع من الخل الطبيعي، ويفضل خل التفاح أو خل إكليل الجبل، ويتم التدليك المسحي من أعلى إلى أسفل باستمرار، ودائما يتولى المريض أو ذويه سواء الزوجة أو المريض بنفسه أو أخوه أو ما شابه، أن يتولى مسألة المساج أو التدليك المسحي من أعلى إلى أسفل بالخل، خل التفاح أو خل إكليل الجبل. ثم بعدها يكون التدليك بعد الخل مباشرة، يكون التدليك بزيت الزيتون، ويحبذا لو أضيف إليه نقاط من زيت النعناع. يتم التدليك ويتعود المريض على هذه المسألة يوميا، وبعد مسألة التدليك بحوالي ربع ساعة يقوم بعمل نوع من الحمامات نسميه الحمامات المتعاقبة. الحمامات المتعاقبة أي يملأ وعاءين، أحدهما بماء حار يطيقه الجلد ولا يحرقه، والإناء الآخر يكون فيه ماء بارد مثلج، ويضع قدماه الاثنتان مع بعض في الإناء الحار، يغمسها لثوان معدودة، يعني يحدث صدمة بالماء الحار، ثم يرفعها ويضعها في الماء المثلج نفس الصدمة، فتحدث هذه الحمامات المتعاقبة تساعد على تنشيط صمامات الأوردة والشرايين، فتستعيد نشاطها وتستعيد حركتها الطبيعية في الجسم، وتنتهي بفضل الله سبحانه وتعالى مسألة الدوالي. هذه الحمامات المتعاقبة يمارسها المريض لمدة 10 دقائق حتى يشعر بأن الماء الحار أصبح كالبارد والماء البارد أصبح كالحار، يعني أصبح الإناءان في درجة حرارة واحدة. عندها يكون قد انتهى من برنامجه اليومي من العلاج بالتدليك المسحي والحمامات المتعاقبة. يحرص أيضا المريض في ذلك على استبعاد المأكولات ذات الدهون المشبعة، ويجعل في طعامه قاسم مشترك من العسل والخل الطبيعي والماء، لابد من كوبين على الأقل من هذا المشروب، ملعقتين طعام خل وملعقة طعام عسل نحل، ويكمل الكوب عليهم بالماء ثم يشربه مرة صباحا ومرة قبل العشاء بربع ساعة. هذا ينشط الأوعية الدموية، ينشط جميع الأوعية الدموية وغير الدموية، ويخلصنا من شحوم الدم الكوليسترول، وبالتالي يجد الإنسان في نفسه نشاطا ولا يجد بأسا أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى من الدواء. واليوم حدثناكم عن دوالي الساقين، في حلقة قادمة إن شاء الله نحدثكم عن دوالي الخصية التي قد تسبب العقم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تابعونا في عودوا تصحوا.